فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم مستمعينا الأعزاء. زي ما احنا متعودين دايما في بداية اللقاء بنبدأ بفقرة رجعنا للبداية. فقرة رجعنا للبداية في حلقتنا النهاردة هنسعد فيها بالمطرب الكبير إبراهيم حمودة في غنوة هلا علينا. الغنوة كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها الموسيقار الكبير عبد الحليم نويرة. نسمع مع بعض إبراهيم حمودة. الله علينا، الله علينا،

محرمني وصلك، لا انا شايف حسنك ولا لاقي ظلك في الرود وانا سمعك. طاير عن غصنك وحرمني وصلك، لا انا شايف حسنك ولا لاقي ظلك في الرود وانا سامعك، في الرود وانا سامعك. يا سلام على طبعك، في الرود وانا سامعك. يا سلام على طبعك، يا سلام على طبعك، يا سلام على طبعك، يا سلام على طبعك، يا سلام، يا سلام على طبعك، يا مشتاق لجمالك عطشان

الشوق والغيرة وانا قاضي الليل سهرانة شغلانة شغلانة شغلانة شغلانة شغلانة شغلانة حبك شغلانة قوليلها صحية وقلقانة ونهاري تايهة وسرحانة شغلانة شغلانة شغلانة كان صوت مديحة عبد الحليم مسك ختام لحلقتنا النهاردة، وما بقاش غير نقول لكم تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان، كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.